بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق أو شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله عليه. وقد وصلنا في المجلس الماضي إلى قوله رحمه الله إلى قول الناظم رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. بعد أن فرغ من شيء مما يتعلق بمباحث طهارة الخبث، شرع يتكلم لنا رحمه الله عن طهارة الحدث، فقال: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله، يعني أنه سيتكلم عن صفة الوضوء ويذكر تقسيم أفعال الوضوء إلى فرائض، وهي الأركان. فرائض جمع فريضة، فإيلة بمعنى مفعولة، وهي عند المالكية بمثابة الأركان عند غيرهم، أو هي بمنزلة الأركان عند غيرهم، فهي جزء الشيء الذي لا يصح الشيء إلا به، خلاف الشرط فإنه لا يصح الشيء إلا به، لكنه خارج الماهية، وركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. وفرائض الوضوء سيذكرها نعم. وسننه جمع سنة، والسنة عند المالكية يقولون هو ما ظهره النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وظهره في جماعة، وعقده صاحب المراقب بقوله: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبه. فهو نوعا ما مؤكد أكثر من النوع الثالث، وهو الفضائل. فضائله جمع فضيلة، والفضيلة أو المندوب أو المستحب بمعنى واحد، وهي دون السنن، فتارك السنة واقع في مكروه على أقل أحواله، وربما كان أشد من ذلك كما اختلفوا في سنن الصلاة، هل تاركها عمدا تبطل صلاته أو لا، وإن كان المرجح عندهم أنها لا تبطل. فأما تارك المندوب فهو فاعل خلاف الأولى فقط، وهي بمعنى المستحب والفضيلة والمندوب بمعنى واحد عند المالك، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ما التطوع انتخب، قال صاحب المراقي عاقدا ذلك. قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية وغس وجه بعده، وغس كاليدين للمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغس رجليك بكعبيك استقر، والفور والتدليك، والفور والدلك بذكر أو بذكر إن قدر. هذه فرائض الوضوء عند المالكية. فرائض الوضوء في الجملة قسمان: قسم متفق عليه بين أهل العلم، وهي الأعضاء القرآنية الأربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. هذه أربعة متفق عليه، وهذا هو الغالب فيما نص عليه في القرآن، أنه يقل الخلاف فيه لأنه لا يخفى على أحد من العلماء. نعم، يمكن أن نقول مثلا الحديث هذا خفي عليه، أما الآية خفيت عليها، هل يمكن؟ لا، ولهذا يقل فيه الخلاف، لكن قد يأتي الخلاف من جهة الاستدلال، وهل يحمل مثلا على الوجوب أو الندب أو كذا، هذه أشياء أخرى، لكن الخلاف فيها أقل. والشيء الثاني أيضا أنه لا يحتاج إلى خلاف في الثبوت، مثلا هل ثبت أو لا. القسم الثاني فرائض مختلف فيها، وهي أربعة أيضا في الجملة، وهي النية والفور والترتيب والدلك. النية والترتيب والفور والدلك، فالمالكية عندهم كل هذه فرائض إلا الترتيب، في خلاف عند المالكية المشهور أو المأخوذ به عند المتأخرين أنه سنة وليس بفريضة، فصارت الثمانية هذه كلها فرائض عند المالكية إلا واحدة، وهي الترتيب. فأما النية فإنها فرض عند الجمهور خلافا، أو وبعضهم يسميها شرطا والأمر قريب، خلافا للحنفية الذين يقولون طهارة الوضوء مثلا يصح من غير نية. وأما الترتيب ففيه نزاع، فكما قلنا المالكية أنفسهم عندهم خلاف في المذهب، قيل واجب وقيل سنة، والمعروف عندهم عند المتأخرين استقر أنه سنة، كما قال ابن عاشر ترتيب فرضه على المختار، يعني هذا هو القول المختار، ترتيب الفرائض فيما بينه. وأما الفور فهو فريضة طبعا، والترتيب اختار وجوبه الشافعي والحنابلة رحمهم الله، فعندهم من نكس وضوءه من غير عذر بطل وضوء. وأما الفور فهو فريضة عند المالكية والحنابلة وهو الأقوى والأحسن. وأما الدلك فهو من مفردات مذهب مالك، كل المذاهب الأخرى لا يرون أن الدلك واجب لذاته بل لإيصال الماء، حيث تعذر إيصال الماء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، أما إذا كان الماء يصل فعندهم يصح الوضوء من غير دلك. ولا أحوط أن لا يتركه الإنسان، لأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمس مثلا يده في إناء فقط يكتفي من غير استعمال اليد الأخرى وكذا، لكن يصعب إبطال وضوء من تركه. فكثير من الناس كما ترون مثلا في المساجد خاصة إذا وصلوا إلى الرجلين لا يدلكونهما، إنما يضعون الرجل تحت الصنبور ويكتفون بذلك، فهذا على مذهب مالك وضوء باطل، وأما على مذهب الجمهور فإنه صحيح. ولهذا قال أن هذه خلاصة هذا المبحث، يعني هو قال هنا فرائض الوضوء سبع عدها عند المالكية، فنية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة بدليل النصوص الدالة على فضله، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقوله تعالى إذا قمتم فاغسلوا، هذا يدل على أن هذا فعل مقصود، وغسل وجه بعده، يعني لابد أن يكون النية متقدمة على جميع الفرائض، وإلا إذا غسل وجهه من غير نية ثم أكمل مثلا فغسل يديه فما بعده بنية هذا باطل، لأن الركن الأول وقع من غير نية، فلا بد أن يقع أن تشتمل النية أو أن تسبق جميع الفرائض أو تقارن من القرينة للفريضة الأولى إلى ما بعدها أو تسبق الأصح بشيء يسير. وغسل وجه هذا متفق عليه للآية، وغسلك اليدين للمرافق أيضا هذا متفق عليه للآية، وقول للمرافق أي بدخول الغاية على المشهور من المذاهب الأربعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه غسل يديه حتى شرع في العضد يعني تجاوز المرافق، وغسل رجليه حتى شرع في الساق يعني تجاوز الكعبين، فهذا هو الأحوط وهو المشهور من المذاهب الأربعة أن الكعبين يدخلان في غسل الرجل كما أن المرفقين يدخلان في غسل اليد. ومسح كل الرأس بالمفارق يعني تمسح جميع الرأس، مسح الرأس أصله فريضة بالاتفاق، لكن ما هو القدر المجزئ منه عند المالكية في المشهور والحنابلة؟ لا بد من الرأس كله، وهو مذهب الإمام البخاري وهو الأحوط، هو الأحوط، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك شيئا من مسح رأسه إلا مع الإمامة فقط، أما من غير إمامة يعني مع التكملة على الإمام، أما من غير تكملة على الإمامة فالأصل أنه لا يصح. وحديث عبد الله بن زيد وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعم جميع رأسه. فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قريب من قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والغريب أن الشافعية مثلا يقولون تمسح ولو على ثلاث شعرات أو كذا أجزاءك، ثم في التيمم يقولون لا يجزئك إلا اليدين إلى المرفقين، مع أنه من باب نحن قال فامسحوا بي وهنا قال فامسح بي، لكن لعلهم يقولون مثلا السنة هنا دلت، جاءت بعض الأحاديث لكن ضعفت، النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه إمامة فمسح ناصيته ولم يذكر التكملة على الإمامة، هم يستدلون بهذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني على أنه يكفي بعض الرأس. وفي أقوال أخرى يعني ما دون ذلك، بعضهم يقول الثلث بعضهم يقول كذا. وغسل رجليك بكعبيك استقر كذلك من الفرائض، استقرت فرضيته مثلا. والفور والدلك، والفور أيضا لأنه هكذا هي الصفة الشرعية، وبعضهم قعد قاعدة وقد لا تكون، يقول كل عبادة مركبة من أجزاء اشترط فيها أمران الفور والترتيب، ذكره بعض المشايخ، لكن هذا طبعا على مذهبه هو، وإلا ليس كل أهل العلم يتفقون على ذلك. والفور يدل استدل له بأن بحديث صاحب اللمعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب فيعيد الوضوء، ولو كان يجزئه الوضوء يعني إكمال الوضوء من غير فور لأمره بغسل اللمعة وحدها، فلما أمره بإعادة الوضوء كما ورد في بعض الروايات دل هذا على أن وضوء الأول باطل وأنه لا يصح أن يكمل عليه، بل لا بد أن يأتي بوضوء كامل فيه، ومعنى الفور أن تأتي به في وقت واحد أو في زمن واحد من غير تفريق متفاحش. وما هو ضابط التفريق؟ قيل بالعرف، وقيل هو الذي يعني انتظم عليه أمر المتأخرين أن يتأخر العضو حتى يجف الذي قبله، كما قال ابن عاشر بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. لكن والدلك كذلك، الدلك أنه والدلك معناه إمرار اليد في الوضوء، هنا يختلف عن الغسل، فيقولون هو إمرار اليد مع الماء أو بعده بيسير على العضو، لا بد في جميع الأعضاء المغسولة طبعا ليس الممسوح بذكر، والمسح أصلا لا يتصور إلا بإمرار اليد طبعا بذكر، إن قدر هذا لعله يرجع إلى الفور، ما أعرف أنه يشترط في الدلك وإنما الفور، الفور يقولون بذكر والقدرة، أما إذا كنت ناسيا فإنك تبني، وكذلك إذا كنت عاجزا بالقرب تبني. وطبعا يعني محل نزاع، وألزم القائلون بالفور قائلين بعدمه أنه يعني لو لم نقل بالفور للزم على ذلك، كما يشير الشيخ ابن عثيمين مثلا في الغسل وفي الوضوء أن تجزئه على ساعات طويلة، فمثلا يأتي الإنسان قبل الشروق مثلا يغسل وجهه، بعد ساعتين يغسل مثلا يديه، بعد ساعتين يمسح رأسه، بعد ساعتين يغسل رجليه، ثم يصلي الظهر مثلا. فهذا واضح أنه بعيد، لأنك إذا ما قلت إن الفور ركن أو شرط سيلزم أنه يفرق ما شاء من غير عذر، ما عندك دليل يمنع إذا قلت إنه ليس بفريض، وهذا بعيد جدا عن الصفة الشرعية. والله أعلم. أقرأ ما تيسر من الشرح، ما نستطيع أن نكمله لأنه طويل. قال قوله باب فرائض الوضوء وسنن وفضائله، تقدم الكلام على الباب. وفرائض جمع فرض أو فريضة، وهو لغة التقدير المعروف فريضة، لأن فعائل هذا غالبا يأتي للمؤنث، وبفعائل اجمعا فعاله أو شبه هذا تاء أو مزالة. قال نمالك. وهو لغة التقدير، واصطلاحا ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، والمقصود هنا طبعا تعريف الحكم، لكن يعني الفقهاء عندهم سهل الأمر، والأصوليون ونحوهم فلا يرضونها، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولذلك يقولون ما أمر به أمرا جازما. لكن هنا يضاف شيء وهو أنه لا يصح العمل إلا به، ويكون جزء الماهية، جزء الماهية الذي لا يصح إلا به، لا يعني لا يصح العمل إلا به. والمقصود هنا ما يبطل الوضوء بتركه هذا، لكن بشرط أن يكون جزءا من الماهية وهي الوضوء، أما لو كان خارج الماهية فهو من الشروط. وسننه جمع سنة، وهي لغة الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامه. واصطلاحا ما في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على فعله، هذا هو المفروض يقول أظهره في جماعة على ما تقدم. وفضائله جمع فضيلته، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو الظاهر ولم يواظب عليه، ليس ولو. والوضوء بالقصر، والوضوء لعله ما أدري بالقصر، أنه قال بالقصر مشتق من الوضاءة، ما أدري كيف. وهي النظافة والحسن، يقال وجه وضيء أي نظيف حسن، لأنه يحسن الأعضاء بزوال الأوساخ عنها وتطهيرها من الذنوب. وفي الشرع عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة لتنظيف وتحسن، وليرتفع عنها حكم الحدث المانع من أداء العبادة. تفتح واو وتضم، قيل مترادفان وقيل متخالفان في الفتح للماء والضم للفعل، وضوء وضوء. وهو واجب، ودليل وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، حتى أظن أن العلماء ذكروا أن من أنكره نعم سيذكره أنه كافر. أما الكتاب فقوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والإجماع معلوم من الدين ضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر. وهل هو فرض للفرض وغيره أو فرض للفرض وغيره بحسبه. وقال بعضهم هو فرض مطلق للفرض على حقيقته ولغيره لأنه لا يصح إلا به. يعني الوضوء للفرض واضح، الوضوء لغير الفرض هل هو فريضة؟ إذا قلت فريضة يقولون لك كيف هو يجوز تركه؟ يجوز تركه، الصلاة نفسها يجوز تركها النافلة بوضوئها. وإذا قلت غير فرض يقولون كيف هو لا يصح. فقالوا فرض بمعنى أنه لا يصح إلا به، بمعنى أنك إما إذا أردت أن تصلي نافلة فلا بد منه وإلا فتركها، فلا يجوز تركه مطلقا يعني حتى مع فعل الصلاة، بل يجوز تركه مع الصلاة، أما فعل الصلاة بدونه فهو حرام. فهذا هو معنى، وهذا واضح يعني ما يحتاج. والسر في مشروعيته التطهير من الذنوب والخطايا تأسيا بأبينا آدم لما أكل من الشجرة، أمره الله أن يغسل جوارحه التي عصى الله بهذا، يحتاج إلى نقل طبعا، وما أدري هل هو من الإسرائيليات. وخصصت هذه الأعضاء بالوضوء دون غيرها لوقوع المخالفات بها في أكل الشجرة كما أشار إليه بعضه، ما أدري ماذا يقصد، مثلا الشم والتذوق والبصر والتناول والمشي، ما أدري الرأس دشن يعني الرأس كيف يعني يحمل. انتهى قوله فراد وضوء سبع عدو، هذا نأخذه إن شاء الله في المجلس القادم لأن الوقت انتهى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.